يأتي عليه الصلاة والسلام في أوائل الإسلام في مكة فيسجد بين يدي ربه جل وعلا عند الكعبة، لم يسب آلهتهم ولم يتعرض لها، كيف وقد قال الله تعالى له: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لم يسب آلهتهم ولم يتعرض لهم، وكان نفر من قريش مجتمعين، فلما كبر عليه الصلاة والسلام وصلى قال بعضهم لبعض: من يمضي منكم إلى سلا جزور آل فلان، يعني إلى ناقة قد ولدت وخرج من بطنها مع ولدها ما خرج، فيأتي بهذا السلا بهذا الدم والفرس فيلقيه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فيمضي أشقاهم ويأتي بهذا الدم يتقاطر منه الأذى بين يديه، ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها وأحسنهم جمة في شعره وأبيضهم لباسا وأرفعهم نسبا وأطيبهم روحا ونفسا، فيأتي إليه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فيلقي هذا الأذى على رأسه، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا الأذى، ينزل على الأرض ويخالط فمه وأنفه وهو ساجد، فلا يجرؤ أحد من الصحابة أن يقترب ليدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أشبه الليلة بالبارحة، حتى أقبلت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي طفلة، وأخذت تبعد هذا الأذى عن رأس أبيها وتسب أولئك، حتى إذا بعد عنه قام عليه الصلاة والسلام بعد صلاته ودعا عليهم: اللهم عليك بعقبة ابن معير، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بفلان وفلان. قال أنس رضي قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلى في يوم بدر. وفي يوم آخر يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس فيقبل إليه عقبة أو غيره ويأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلبسون كالإحرام إزارا ورداء، فيأخذه ويجبد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفعه عنه وهو يقول: أنت الذي تزعم أنك نبي، أنت الذي تزعم أنك نبي. يقول هذا لأجل أن يتعمد إذاء النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس. ومع كل هذا الأذى إلا أن الغاية أمام النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة: أن يعبد الناس لربهم وأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دام الغاية واضحة والطريق الذي أسير عليه هو طريق صحيح، فلا بأس أن أتحمل في سبيل الوصول إلى غاية كل أذى. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ما دام هذا في ذات الإله وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.